حتى أخبرها صلى الله عليه وسلم أن صدقتها على أقاربها وإحسانها إلى أقاربها أفضل من العتق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوصل له في رزقه وأن يسعى له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم لها شأن عظيم، وقطيعة الرحم كبيرة عظيمة. كل المؤمن يصل أرحامه وقاربه، يواسيهم من أولاد وإخوة وأعمام وأخوال، وهم إذا كانوا فقراء يحسن إليهم ويواسيهم. هذا أمر مندوب مطلوب، وهو أفضل من كونه يعتق الرقاب ويدعهم. قوله: هل يدلك أن أبي وأمي من كلام بلال أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوله في الحديث: هلما يدلكن أبي وأمي تجعلنا يلقينا الفتحة والفواتح، كلام بلال؟ كلام بلال. نعم. صلاة العيد للنساء، صلاة العيد سنة مؤكدة، أن يصلينا مع الرجال، يخرجن حتى يسمعن الخطبة ويسمعن الفائدة، يحضرن دعوة المسلمين، كما قال أم عطية أن الرسول أمرهن بذلك. وتصلي في بيتها إذا لم تصلي مع المسلمين؟ نعم، إذا ما صلت تصلي في بيتها، لكن أفضل السنة لا أن تخرج، لكن بغير تبرج، الستر وعدم التبرج. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. حظ النبي صلى الله عليه وسلم من نسب الصدقة في هذا اليوم دون الرجال؟ خطوته عامة، يوم نصح الرجال وأمرهم بالصدقة وغير الصدقة، نصيحة الرجال انتهت، خطبة الرجال هذا انتهت، لكنه ظن أنه لم يصل صوته إليهن، فلهذا خصهن بمزيد. أي الله. نعم. أسأل الله عليك يا شيخ، بالنسبة للنساء هم نعم. الحديث يا شيخ دليل على جواز لبس الثوب المحلق؟ نعم. المحلق لا بأس به لإجماع المسلمين، حكى غير واحد إجماع المسلمين على أنه لا بأس بلبس الخواتيم وغيرها من المحلقات والأساورة. وما يرى في هذا من النهي إما منسوخ وإما ضعيف لا يعول عليه. قد اغتر بهذا بعض إخواننا ورأى أن المحلق لا يلبسه، غلط. المحلق يلبسه النساء وغير النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه خاتم يختم به وهو محلق. المقصود أن لبس الخواتم وأشباهها من الأشباه كلها لا بأس به. نعم. الحكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك. نعم. لا يذهب، الظاهر الذي يصلي والله اعلم انه لا حاجه الى هذا، يقال له الاولى عدم الحاجه الى ذلك ما دام هم يتصلهم. احسن الله عليك، من فاتته صلاه العيد هل يشرع لها القضاء او لا يشرع؟ يشرع لها القضاء لانها فرض فريضه، اختلف العلماء على اقوال ثلاثه: سنه، فرض كفايه، فرض عين. واقرب الاقوال انها فرض عين كالجمعه، لان الرسول امر بها و حافظ عليها حتى توفاه الله، وأمر بها النساء. يقضيها على صفتها. أنا على صفتها. نعم. ركعتين. والمرأة إذا لم تيسر لها الذهاب تصلي في بيتها ركعتين مثل ما يصلي المسلمون. إذا فاتته وحدة يكبر سبعا الأولى؟ نعم. لو فاتته الركعة الأولى يكبر سبعا؟ لا، أول ما أدركه أول صلاته مع الإمام يكبر خمسة في الثاني، لأن الثاني يقضيها في ثاني صلاة. والتكبير الزيادة هذا مستحب، التكبير الزائد مستحب. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للنساء إذا تعذر الحضور مع الجماعة بالنسبة لصلاة العيد، هل عليهن أن يصلين جماعة في منزلهن؟ نعم، كل يصلي وحده والحمد لله، صلي في بيتها ولا وحده الحمد لله، ولو صلينا جماعة ما يمر. نعم. أحسن الله إليك، لو صلينا جماعة لا بأس. نعم. من أدرك الركعة الثانية وكبر الإمام خمسا هل يشرع له أن يزيد تكبيرتين لأن الأولى؟ لا ما يقضيه آخر صلاته. نعم. مثل الإمام. لكن من أدرك الإمام الركعة الثانية فهل يقال يشرع لك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، التي أدرك مع الإمام هي أول صلاته. نعم. هي أول صلاته وما يقضيها هو آخر صلاته. أي نعم. أحسن الله إليك. لا يزيد على شيء، لا يزيد، يكبر مع الإمام وبس الحمد لله. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد حان، وحدثني يعقوب الدورقي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه.

وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة. ذكر لبعض الإخوة من قطر أنه قرأ لبعض المحدثين المعاصرين ساق حديث الترغيب في صلاة أربع قبل العصر، وقال إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهم بالسلام على عباد الله الصالحين، وعلق المحقق بهذا قال في هذا دليل على أن صلاة العصر تشرع أن تكون بتشهدين، تشهد أول وتشهد آخر، وأن لا يفصل بينهما بسلام. لا هذا غلط وجه. نعم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كان النبي يصلي مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام. نعم، اللهم صل عليه وسلم. ويقال السلام عليكم والسلام عليكم، هذا سلام على عباد الله الصالحين. السلام من الفريضة والنافلة، كل السلام على عباد الله الصالحين. نعم. نعم. قاعدة، قاعدة شرعية أن المجملات لا يعمل بها، بل العمل على التفصيل. في المجمل والمطلق يحمل على مقيد ومفصل. هذا القاعدة في الشرع، الآيات والأحاديث ما جاء مجملا أو مطلقا يفسر بالأحاديث والآيات المقيدة والمفصلة. نعم هكذا، وهذا معنى قوله هن أم كتاب وأهرب السبيل. نعم. أحسن الله إليك. حديث الوالد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين في بيته بعد صلاة العيد، صحيح؟ لا ليس بصحيح، ضعيف. حديث أبي سعيد وإن حسنها الحافظ لكنه ضعيف. نعم. جاء في حديثه ضعف، ولكن عمدة العلماء على أنها كالجمعة، الحقها بالجمعة، صلاة العيد بلحقها بالجمعة. ما أعلم، جاء في حديث الله أن خطب خطبتين لكن بسند ضعف، لكن العمدة فيما أعلم عند أهل العلم أنها عيد السنة فألحقها بعيد الأسبوع. قال الأولى لا المشي على ما مشى عليه المسلمون أولى، ما مشى عليه الأئمة والعلماء أولى. نعم. كالجمعة. نعم. الأفضل بالحمد. هذا. نعم. صلى الله عليه. كل خطاب النبي كان يستجاب بالحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ينبغي يستمعها. كالجمعة ينبغي يستمعها. بعضها لم يرخص فيها. جاء في حال بعض الأحاديث إن شاء استمع وإن شاء انصرف، لكن في سند نظر. والمقصود بالخطبة بعض الناس وتذكيرهم. فينبغي الاستماع لها والبقاء لها وعدم الخروج حتى يستمع ويستفيد. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر. أنه لم يكن أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل ابن الزبير رضي الله عنه أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. نعم. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة مثل ما قال ابن عباس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد بن عباس أكبر من ابن الزبير بنحو أربع سنوات تقريبا، لأن ابن الزبير ولد في أول هجرة وابن عباس ولد قبل الهجرة بنحو أربع سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهز الاحتلام. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. قلت والذي نفسي بيده، نعم. قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. ثلاث مرار. ثلاث مرار. ثلاث مرار. نعم. نعم. الحمد لله. حدثني أبو الربيع الزهراني. المقصود أن مروان قدم خطبة، يقال أنها أراد أن الناس ينصرفون بعد الصلاة، وأراد أن يسمعهم الخطبة قبل الصلاة اجتهادا منه، لأن بعض الناس ينصرف ويتعجل بعد الصلاة، وهذا غلط من مروان، هذا من الغلط. وذلك لما تأمر في المدينة في بعض السنوات التي أمره بها معاوية على المدينة، والصواب ما قال له أبو سعيد هو أن الصلاة قبل الخطبة، والواجب على مروان وعلى غيره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي العيد ثم يصلي الخطبة، وينصح الناس أن يسمعوا الخطبة ولا يعجلوا. أما أن يقدموا خالف السنة لأجل مراعاة الناس هذا غلط. ولهذا قال له أبو سعيد كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. الذي يعلمه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي الناس بخير منها أبدا. نعم. والله عنك، بعض الأخوة يصلي صلاة الضحى بعد صلاة العيد، فهل يشرع ذلك في نفس المصلى؟ لا، في بيته، يصلي في بيته، مو في نفس المصلى. نعم. النبي ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها، يصلي على الأمام. إذا أراد يصلي يصلي في بيته، الحمد لله. نعم. المعروف عند العلماء انها خطبتان كالجمعه، لكن ما جاء في احاديث صحيحه تدل على، جاء في حديث فيه ضعف، وانما هذا بالتلقي، تلقاه عمن سلف من مضى من النبي صلى الله عليه واصحابه، تلقاه المسلمون هكذا خطبتين. نعم. نعم. هم يستدل بهذا الحديث على الانكار علنا على ولاه الامور، هل هذا الحديث يفيد ذلك؟ هذا بينه وبينه، بين ابي سعيد وبينه، ما في باس. اذا نصح، هذه نصيحه بين الرجل وبين ولي الامر، نصحه، فهذا واجب. هل فيه دلاله على ان انكار الولاه؟ هذا نصيحه، من باب النصيحه، وانكار المنكر. اذا قال ولي الامر بينه وبينه مو على المنابر وعلى في مجامع الناس يندد به حتى يثير الفتن، لا، يقول بينه وبينه يتكلم معه، ما في باس. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ذكر الفقهاء خمس شروط لصلاة خطبة الجمعة، فمن ترك، إذا ترك الخطيب أحد هذه الشروط على الخطبة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كون يخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعظ الناس ويذكر آية من القرآن، كل هذا لا بد منه في الخطبة، وأن تكون بعد الصلاة في العيد لا قبل الصلاة. وبعضهم شرط الشهادتين ايضا، فيها خلاف الشهادتين. نعم. لكن اذا ترك شيئا من هذه احسن الله اليك، هل تبطل صلاته على ضمن يعني ترك شيء من شروط الخطبه فتبطل الخطبه ثم ينبني عليها؟ لا، صلاه ما تبطل، بس تبطل يكون ما ادى الواجب، يكون اثم. صلاته ما تبطل؟ لا. التكبير يا شيخ، هل الافضل البدء بالتحميد؟ فيها خلاف، لكن الافضل البدء بالتحميد، لان هذا هو المعروف من سنته، خطب بالتحميد، والتكبير يكون في أثنائه.

عن أبي واقد الأيثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت: باقتربت الساعة، وقاف، والقرآن المجيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وهذا يدل على أن هنا الجواري بنات الصغار في أيام العيد بالشيء لا منكر فيه لا بأس به، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه الصديق مزمور الشيطان فأقره النبي، لأنه ليس من الغناء المحرم، إنما كان يذكران ما تقاولت به الأنصار من الهجاء في يوم بعاث وقعت بينهم في الجاهلية، فإذا كان غناهما في شيء لا يضر الجواري يوم العيد أو في الأعراس فلا بأس. نعم، كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز الأناشيد الإسلامية التي قد يكون فيها تمطيط وترقيب وفيها أصوات يعني قد تشبه أصوات النساء أحيانا. إذا كان ما فيها منكر لا يضر، لكن بأصوات الرجال، بأصوات مو بأصوات النساء. الأناشيد إذا كان ما فيها معنى محذور بأصوات شرعية من بأصوات النساء لا حرج فيها. قد يكون فيها فتنة مثلا، أحسن الله إليك، يكون فيه تمطيط وترقيق في صوت هذا كله، هذا إذا كان فيه فتنة يعدلهم المعلم المرشد، يعلمهم المدرس حتى يستقيم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد. ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، وليس لأحد أن يحل ما حرم الله. الواجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة في التحليل والتحريم، وأن يتقي الله يحرم ما أحل، أو يتقي الله في تحريم إحلال ما حرم. نعم. أحسن الله إليك، التقبيل بالتهنئة بالعيد، التقبيل بالتهنئة بالعيد، قال بعض الخطباء أنه ليس بسنة. ما أعلم ورد في شيء، ما هو التهنئة بهذا الخير العظيم. ما التقبيل ما أعلم ورد في شيء. ترك هؤلاء إن التهنئة بارك الله لكم بالعيد، هنأكم الله بالعيد، تقبل الله منا ومنكم، كلمة نحو هذا يكفي. مع المصافحة يكفي الحمد لله. الأمر واسع، تقبيل ما لحاجة، معالقة لا بأس، لكن تركها يكفي المصافحة. يقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهكذا قال الشعبي: كان أصحاب النبي إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا. فإذا تصافحوا خناه قال: بارك الله لك في الزواج، بارك الله لك بالعيد، بارك الله لك المولود، بارك الله لك المنزل، وأشبه ذلك. كيف حالك؟ كيف أولادك؟ كل طيب. كان الصحابة يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحهم عليه الصلاة والسلام. يعتدى على الناس في شحناء. نعم. مثل والدان وغيرهم يغضبون إذا ما عانقتهم. الأمر سهل، الأمر سهل، معانقة. نعم. صلاة العيد، يقضي صلاة العيد تقضى؟ نعم، إذا فاتت يقضيها. إذا فات صلاة العيد يقضيها، يقضيها المسجد أو في بيته. نعم، على صفتها. نعم، صلاة العيد تقضى على صفتها. بالنسبة لتكبير الجماعة، هل ورد بشيء؟ ما لا حصل، تركه هو الذي ينبغي. تكبير الجماعة ما لا حصل، تركه هو الواجب. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيني، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهزهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. والحبشة كانوا يلعبون بالحراب، حرابهم